فهم يطوفون حول حجر ألا وهو الكعبة المشرفة، شرفها الله جل وعلا إلى يوم الدين. ويقبلون حجرا ألا وهو الحجر الأسود، ويطوفون بين حجرين بين الصفا والمروة، ويرمون حجرا بحجر ألا وهو رمي الجمرات، ويصعدون على جبل عرفات إذا ويقفون هراك النار، يسألون الله جل وعلا، يبتسمون أمر الله جل وعلا. فما عليك أيها المسلم في حياتك كلها إلا أن تبتسم أمر الله جل وعلا. إذا نادى المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، فعليك أن تجيب أمر الله سريعا وتترك الدنيا، هذه الدنيا الدنية التي والله ما نفعت أحدا أبدا. هذه الدنيا كل يوم نرى جنازة لفلان وعلان والشاب فلان والطفل فلان والحد فلان الذي كان يمر من أمام مساعة مساعتين، الآن أصلي عليه الجنازة. قد تقول أنا وأنت بعد ساعات الذي يصلى عليه، قد يصلى عليه العصر أو عليك أنت، فقدم خيرات واغتنم هذه الساعات التي لا تعوض والله بأيام الدنيا كلها. فمن صلى يوم عرفة كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، صيام يوم عرفة، فورد ذلك عن أبي قتادة رضي الله عنه، صيام يوم عرفة يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام قادم، ولكن ذلك بشرط أن تجتنب الكبائر، كبائر التي ذكرها حبيبنا في عرفة، حرمة الدماء والأعراض والأموال والعبر وغيره من هذه الكبائر. قال ربنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. رأى ابن مبارك عليه رحمة الله رجل في عرفة يتسول ويمد يديه للناس، فقال: يا هذا ألا تستحي؟ أنت في بيت الله وفي أرض الله وفي يوم عرفة وفي أرض عرفة وتتسول للناس، ادعو الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قريب منك. وهذا الفضيل بن عياض عليه رحمة الله يقول: لو أن هؤلاء الناس ذهبوا إلى ملك من الملوك وسألوه قليلا من المال هل يمنعهم ذلك، أي هذا الملك أو هذا القليل، فقال: أما هؤلاء لا يمنعهم ذلك، يسأله قليل من المال دنيه أو بقل، هل يمنع هذا القليل هؤلاء الناس جميعا؟ فقال: لا. فقال: فما بالكم بربكم جل وعلا سبحانه وتعالى. وهذا الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله يقول: كان الصالحون يؤخرون دعوتهم ليوم عرفة، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا يستجيب الدعاء في هذا اليوم، فكانوا يسألون الله جل وعلا في يوم عرفة في هذا اليوم المبارك. اسمع ماذا فعل حبيبك صلى الله عليه وسلم مع الدعاء في يوم عرفة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر دمعا وتقديما في عرفات الله، ماذا فعل؟ هل ذهب ونام؟ هل ارتاح من التعب من السفر من منى الى عرفات يوم الشوق، يوم عظيم لا يشعر به ولا يحس به الا الحاج، والا من جرب ذلك في شده الحرب هناك، انت هنا في حراره اقل بكثير هناك، فوالله من جرب هناك والله لا يستطيع ان يضع قدمه على الارض ولو بثواب محدوده،

في أول أيام عيد الأضحى المبارك، هذا اليوم العظيم، اليوم المبارك الذي هو يوم عظيم عند الله أيضا، ويوم كريم عند الله جل وعلا، وأعظم عمل كما نعلم جميعا إراقة الدماء، دماء الأضاحي في هذا اليوم. والله عز وجل قال: لن تنال الله، في قراءة أبي جعفر أيضا، لن تنال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن تناله التقوى منكم. فالتقوى هي المقصودة من جميع العبادات. أنت في الصيام، قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ ليعذبك الله نار لعلكم تتقون. كذلك في الحج المقصود من عباده الله جل وعلا وخير الذات دار التقوى. فانت هناك تمتثل التقوى لله، وانت تتقي الله جل وعلا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم لكن اعبد الناس، اي ابعد عما حرم الله جل وعلا من اجل الربا واجل الحرام والخوض في اعراض الناس واظهار النفس الحرام. اي عمل حتى ولو فيه شبهه، كان الصحابه يدخلون تسعه اعشاب الحلال مخافه ان يقعوا في الحرام. مثلا وقع منك 20 جنيه، ثم قيل: هذه 20 جنيه. وقال اخر: وقع مني 20 جنيه. انت تطلبها قد تكون لست هي درعك، فانت تطلبها مخافه الله جل وعلا. انت وقع منك، ولكن تتركها مخافه الله جل وعلا. هكذا كان حال الصحابه مع المال، مع الاعراض، مع الدماء، مع الربا، مع النساء. هذه الوصايا العظيمه التي وصى بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، يوم العيد، يوم تكبير. قال الله: واذكروا الله في ايام معدودات، وهي ايام منى، ايام التشريق، ثاني ايام عيد الاضحى، وثالث ايام عيد الاضحى، ورابع ايام عيد الاضحى المبارك. فتذكر الله جل وعلا وتكون في تكبير دائما: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. اسال الله جل وعلا في هذه الساعه الطيبه المباركه ان يستجيب لكل منا سله. اللهم يا رب العالمين، لبي لكل منا سله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا وسائر الامراض والاسرار يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم انزل الشحناء والبغضاء من بيننا. اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، اللهم انشئهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم جنبهم مصاحبه السوء يا رب العالمين. اللهم رد الحديد سالمين غانمين. اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، واستجب منهم سؤلهم يا رب العالمين. اللهم لا تردهم الا وقد غفرت لهم يا رب العالمين. اللهم اكتب الحد لمن لم يحد بيتك يا رب العالمين. اللهم اكتب الحد لمن لم يحد بيتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم من مات منهم واغفر له واعف عنه، اللهم ارحمه واعف عنه واغفر له يا رب العالمين. ومن كان منهم على قيد الحياة